يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا خطأ تقسيم، هذا خطأ عند أهل العلم. كل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فالذين قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة غلط، غلطوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدعة كلها أنها ضلالة، قال: كل بدعة ضلالة. وكان يخطب الناس في الجمعة ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يجوز أن يخالف عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقال كل بدعة ضلالة، أي بدعة محدثة فهي ضلالة. ليس هناك. أما قول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة، فقد سمعتم كلام الشيخ عبد الله فيها. سن في الإسلام سنة يعني أحياها وأظهرها، بينها للناس، مو معناها ابتدعها. سن في الإسلام يعني أظهرها، مثل الرجل جاء بالصدقة أعلنها حتى تابع الناس في الصدقة على الفقراء الذين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقة عليهم. فجاء رجل صرة كاد كفه تعجز عنها، فتتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام؟ لما دعا إلى، لما جاء بالصرة وأظهرها، صار سنة، يعني يكون جاء بها على رؤوس الأشهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا، دعاهم إلى يأتوا بالصدقات، والله دعاهم إلى يأتوا بالصدقات. قال جل وعلا: وأن صدقوا خير لكم، قال: وتعاونوا على البر والتقوى، قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فخير لكم. والله دعا إلى ذلك. هذا الرجل أحياها، أظهرها، جاء بها بعد سارع، فصار له مثل أجر من جاء بعده. ما هو معنى يحدث بدعة يأتي بدعة، مثل ما سمعت. لو قال إنسان: أنا محسن أدعوكم إلى صلاة السادسة، أن الله فرض الخمس وأنا أدعوكم إلى صلاة السادسة في الضحى الساعة 4 من النهار أو 3 من النهار، نجعل صلاة السادسة 4 ركعات فرض، نلزم الناس بها ونجعل لها أذان وإقامة، هذا ظالم مضل مبتدع. هكذا لو قال: الصيام شهر لكن شوي الشهر، هل نجعل شهرا ثاني رمضان هذا فرضه الله، لكن نجعل شهرا آخر، نجعل صفر أو ربيع أول زيادة، زيادة خير نفرضه على الناس وندعوهم إلى هذا فاطل. أو قال: الحج مرة في السنة، لا، تجعل الحج مرتين، يجي الحج في قعد في الحجة وحج في رجب، هذا باطل مبتدع ضال. المقصود ليس بالناس يخترعوا. نعم.